ne bakan siz bunu sorunuz. Siz bunu da kontrolü sağlayın. ماذا يفعلون؟ هم يتمون صلاة الجهر لا يعيدون. كيف أهلا وعليكم السلام وبركاته. أهلا مرحبا. الله يسلمك. بعدين نحن لو سلمت على رأس الثنتين كنت سلمت معك فبعدين صلينا المغرب خربطنا الترتيب في غير مو خربط الترتيب شو خربط الترتيب نحن هلا نوينا العشاء وصلينا المغرب هذا لما قرأت معهم ما لو الاخر ما نسمينا السلام عليكم اهلا وعليكم السلام الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته كيف حالك كيف صح مرحبا الله يسلمك لما سلمت وسبحوا فلو بقيت مسلم وصرفت تسبيح لكن أنا ما أتذكر أنا لما سبحوا علي اتذكرت أنهم يعلون أنا ما أريد يعلون المغرب سبيع المغرب لما طلعت أما شاور عبي أنه أنا نويت المغرب ولا عشاء فتذكرت أخيرا أنه نويت لا شيء طيب إذا فرضنا حالة أخرى واحد صحى أنه لم يصلي المغرب ونوى العشاء وصلاها ثم يصلي بعد المغرب يعني يصح هذا مثل صلى صلاة قبل وقتها بعيد الصلاة على وقتها بعيد بعيد الصلاة اللي حكمنا عليها متحسن هي من نتيجة بده يصلي صلاتين يعني بعد الصلاة هي حكم عليها بأنه تقدم على بها على أختها وهي صلاة المغرب حكم عليه بالبطلان ولو كان فإذا لابد ما يصلي المغرب أولا ثم يثني بالعشاء ولو كان في واقع الحال كتاب ما قد دخل وقته اي نعم لانه واجب الترتيب اصل الترتيب لانه يعيد للمختبرين في كذا اذا هن لو كانوا يمين انه مرفوع في هذا كنا منبحث او منبحث الاستاذ فيه الظاهر انه اذا كان صلاة الامام خطأ فهو بعيد اما المختجون فلا يعيدون وهذا بعد انتهاء الإمام من الصلاة وتبين الخطأ بعد فراغه من الصلاة أما إذا تبين له الخطأ في الصلاة فهي يستحق المغيب حسب الإسلام.